الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملؤنا الأشواق أمالا وحنينا. ماذا يجب على من طاف أحد الأشواط في الحج من داخل الحجر ثم عاد إلى بلده؟ طوافه باطل، لأن الحجرة وإن شئت فقل الحطيم جزء من الكعبة، وسمي الحجر حجرة لأنه احتجر من الكعبة، وسمي حطيما لأنه احتطم من الكعبة، وبالتالي فطوافه باطل، والله تعالى أعلى وأعلم. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملؤنا الأشواق أمالا وحنينا. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.